يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا واكفنا يا رب شر الظالمين كن لنا يا ربنا رغم الزمان وقيا وانشر لنا برد الأمان كن لنا يا ربنا رغم الزمان وقيا وانشر لنا برد الأمان كن لنا يا ربنا رغم الزمان وقيا وانشر لنا برد الافتتان لنرى من كل سوء آمنين لنرى من كل سوء آمنين وصلاة الله ما لاح القمر لفتى دولة ما زاغ البصر وعلى الآل الميامين الغرر والصحاب الطيبين الطاهرين يا إلهي يا معين العاجزين يا إلهي يا أمان الخائفين يا إلهي يا رجاء السائلين يا إلهي يا إلهي.